الحمد لله رب العالمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد فإن الزمان الذي يرسل فيه رسول من الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين يكون المستوى الإيماني في أعلى درجة ثم إنه بعد رحيل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ينخفض الإيمان شيئا فشيئا وهذا ينطبق على أمتنا أيضا فحين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإيمان في أعلى المستويات ثم بعد ذلك ينخفض الإيمان تدريجيا كلما دنمنا من الساعة قال الله تعالى في سورة الأعراف بعد أن قص علينا قصص الرسل الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب لكنهم لم يكونوا ورثة للأنبياء ورثة الأنبياء لهم صفات مخصوصة فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يعني أي عرض من الدنيا الأدنى أي الدنيا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه لكن هل هؤلاء هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه أحمد أصحاب السنن وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر لكن هذا شأن القلب كذلك قال الله تعالى نفس الشيء في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون. قال إسماعيل السدي رحمه الله المفسر ويمكنك أن تراجع هذا في تفسير ابن كثير كان أحدهم إذا ولي القضاء أو الفتوى ارتشى فيأتي إليه أصحابه يأمرون بالمعروف وينهونها عن المنكر ويقول له ما لك ترتشي فيقول سيغفر لي ثم تأتي الدنيا من حلال أو من حرام يطير إليها إن كنت مرضا ثانيا يقول سيغفر لي بقية الكلام وهذا من أعجب ما يمكن قال السدي رحمه الله فإذا مات أحدهم أو انعزل وتولى مكانه واحد من الذين كانوا ينصحونه بالأمس ارتشى إن لله وإن إليه راجعون هل هؤلاء ينصحونه حقدا وحسدا عليه لأنه يتولى هذا المنصب يحتمل، أو أن الكرسي والمنصب له بريق يحتمل، والاحتمالان موجودان. إن كان أهل العلم على هذا الخلق الضائع ماذا تنتظر من الناس؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا الخلف أو هذا الخلف تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني الأمور دائما تسير إلى إلى الأسود. شوف في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنتهم ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهده بيده فهو مؤمن، ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من أصحابه جاءوا إليه يشتكون له ظلم الحجاج، فقال: اصبروا اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يقول أنس رضي الله تعالى. الحديث في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن الأفراد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية المشر، فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام بعد عبادة الأوثان والعياذ بالله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني لن يعود الامر صافيا. الدخن، انت عارف الصوره في الضباب، او لما تيجي دخنه انت ماشي على طريق وفي دخان على جنب الطريق يشوش عليك الرؤيه. وفي روايه ابن ابي شيبه: قلت: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فهؤلاء القوم يشوشون عليك الصورة مع أنه خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قد توقفنا على عند حديث عمر الصحيحين، ولكن يصح الكلام. هذا الحديث تجده في صحيح البخاري في كتاب التفسير عند قوله تعالى في كتاب التفسير في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وكذلك عند التفسير في سورة آل عمران عند قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. متاع قليل يعني قليل، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاء، فاذا لا تستأنفوا بكاء لا ينقطع ابدا. نسال الله سلامه العافيه. عن عمر رضي الله تعالى عنه انه لما بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه ابى ان يقبل هذا حتى يتحقق بنفسه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد اعتزل نساءه في مشروبة له. قال: فاستأذنته فأذن لي، فرأيته مضطجعا على رمال من حصير قد أثر رماله في جنبه عليه الصلاة والسلام. يعني معنى كده من جنبه إزاي؟ طيب، عمر رأى آثار الحصير في جنب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان جنبه عريض أو يعني يلبس لباسا خفيفا جدا، مضطجعا على رمال من حصير قد اثر رماله في جنبه، متكئا على وسادة من ادم حشوها ليف، حشوها ليف. فرفعت بصري في بيته فوالله ما رد بصري إلا شم المعلقة، الشم دي قلبة قديمة. قال فدمعت عيناي، فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتي، فإن فارس الروم قد أستيع عليهم وهم لا يعبدون الله تعالى. ادعو الله أن يوسع على أمتي فإن فارس الروم قد أستيع عليهم وهم لا يعبدون الله تعالى. فقال له صلى الله عليه وسلم: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أنت لسه في الحتة دي؟ أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ وفي لفظ: أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ واضح؟ يبقى ده فراش النبي عليه السلام، وهذا عيش النبي عليه الصلاة والسلام. ففتنة النساء وفتنة المال. فتنة أخرى وهي الفتن العارمة. الأئمة المضلون والعياذ بالله. روى كلام أحمد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. كل منافق عليم اللسان، معلش. الأئمة المضلون أعتقد أن من حديث أبي الدرداء في المسند أيضا. هتلاقي الاثنين ورا بعض في صحيح الجامع. صحيح الجامع الصغير. حديث أبي الدرداء: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. من الأئمة المضلون؟ كل منافق عليم اللسان. ده خطر دائم. خطر المنافقين خطر دائم. أنت تلاحظ أن الله عز وجل قال في الكتاب العزيز في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، كلمة واحد، والذين أشركوا. ومع ذلك يقول عز من قائل عن المنافقين: هم العدو. ده العدو الحقيقي، هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أن يفكون لأنهم يتناولون كالحرباء. والنفاق مأخوذ من النافقاء اللي هي الجوع كما تعلمون، اللي هي ليها تدخل الجوع وفي فتحة هنا تستناها هنا ليها فتحة هنا، ليها فتحات كثيرة عاملة زي بيت جوع، يعني كالحرباء يتناول في كل بيئة. ده خطر دائم والعياذ بالله. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن لا يؤفكون. ازديب لهم العدو. شوف في صحيح البخاري عن حذيفة أين رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. خلي بالك من الحديث ده، عشان حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أو جذر فتح الجذر وكسرها جذر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. يبقى الإيمان يتغرس، الأمانة هي الإيمان. تحقق الإيمان هو بيكون حدثاً أن الأمانة نزلت، وأعملها معاملات رياضية. الأمانة تساوي التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. بعض العلماء هتلاقي ده من باب اختلاف التنوع، مش اختلاف تضاد. يقول: الأمانة الصلاة أمانة والصيام أمانة. واحد آخر يقول: الغسل من الحيض والجنابة. الوضوء الأمانة ودائع الناس. واحد يستأمنك ويقول لك: خذ الفلوس الشغالة عندك مثلا، أو الساعة دي، أو أي حاجة. كل هذا جمعه حبل الأمة وترجمان القرآن في كلمة واحدة، قال: الأمانة التكليف. يبقى إذا، وده من الممكن إنتاج له، هتلاقيه في تفسير القرطبي عند هذه الآية. طيب، يبقى أقول الأمانة تساوي التكليف. التكليف لو أنت رجعت القرآن من أوله لآخره ستجد أن أهل النجاة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واحد هيقول: لا، طب فين تواصل بالحق وتواصل بالصبر؟ وده من الأعمال، لكنه أفرد على الأعمال تنبيها على أهميته. كما أن الأعمال أخرجت عن الإيمان تنبيها على أهميتها مع أنها من الإيمان. أنتم تابعيني في الحتة دي؟ هنشوف دلوقتي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. راجع كده هتلاقي كل من الآيات بالطريقة دي. يبقى إذا نحن نقول الأمانة تساوي التكليف والتكليف يساوي الإيمان والعمل الصالح. عندما ما تصل الحتة دي ربنا يكرمك. أمام مسلكين المسلك الأول أن تقول لا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا بتحقق شروط الصلاح وأولها الإيمان. فالإيمان شرط في صحة الأعمال. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه بباء منثورا. نسأل الله السلامة والعافية. ويمكنك أن تقول العمل داخل في ماهية الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وإنما يعطف العمل على الإيمان مع أنه جزء من أجزاء الإيمان لأنه في غاية الأهمية. لما بعث عطف خاص على العام تنبيها على أهميته. كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. أنه قال ملائكته وجبريل وميكائيل. إذا الكلام في قوة إيه؟ من كان عدوا للملائكة وخصوصا جبريل وميكائيل فإن الله عدو بالكافرين. فهي حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علم من القرآن ثم علم من السنة. لك أن تتصور أن العلم بقى العلم بالشريعة لما يأتي على قلب عامل بالإيمان لابد أن نثمر عمل الطورة يظهر على جوانب. ألا وإن في الجسد مضغة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لكن لو جت العمل لو جت اقصد لو جت العلوم على قلوب فاسده يا الخوف من هذا الخوف من هذا كل من الخوف وسياتي ان شاء الله. حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علم من القران ثم علم من السنه وحدثنا عن رفعها. قال الإيمان بقى لما يرفع من قلب الرجل يحتاج قد إيه؟ يعني قلب الإنسان يعني يحتاج قد إيه؟ قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. مش في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الله فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. عرض من الدنيا مهما كان قليلا يبيع الدين كله والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. حدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النوم فتخبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت. الوقت نوع سمار كده بيبقى موجود في الإيد لما الإنسان يمارس عمل شاقا زي التكبير مثلا. إن مارس هذا العمل لفترة طويلة زي اللي بيضرب بالفاسكة والحداد أو اللي بالتأديب وما إلى ذلك بيبص بقى الحتة دي بقلبت. فاكرين زمان كنا بنعمل كده إيدين بتبقلب. ففي الأول سمار بعد ذلك إيه؟ بتبقلب. فيبقى أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النوم فتقبل الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. إيه المجل بقى؟ كجمر حتة جمرة سخنة دحرجته على رجلك فنفط تلاقيها بقللت فتراه مدبرا متوازما بقليل بتحصل عند العضل وليس فيه شيء. لو جيت شكيت البقليله دي بدبوس تجد بس سائل بسيط اللي هو عباره عن الماسك اللي الجسم بيفرزه لحمايه هذا المكان الايه المحترم بس مش كده؟ يعني معناها ان انتفاخ كيان كبير ومفيش حاجه مفيش حاجه منتبرا فنفض اي فانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء. راجع بقى عن الحديث ده راجع قوله تعالى واذا رايتهم يبقى انت خدت بالك الراجل الاول علم القران ثم علم من السنه بعد ما انست الامانه في الايه؟ في جذر القلب. وبعدين علم القران من السنه لما ترفع الامانه يبقى ايه؟ علم القران والسنه على اللسان هو ده الخطر. هو ده الانسان الخطر. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. كانهم خشب مسنده. كانهم خشب مسنده. ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه. لان الايمان مرتبط بالامانه لا ايمان لمن لا امانه له. حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا. بني فلان دي مش عيله دي قبيله عائلات كثيره. حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا. بني فلان كلهم واحد بس اللي معروف بالامانه. ويقال للرجل خلي بالك بقى من دي. ويقال للرجل ما اعقله وما اظرفه وما اجلده وما في قلبه حبه خردل من ايمان. وما في قلبه حبه خردل من ايمان. ولقد اتى علي زمان لا ابالي ايكم بايعت. إن كان مسلما رده علي إسلامه. إن كان مؤمنا يهوديا أم نصرانيا رده علي سعيد. أما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. إحنا بنفهم الحديث دي وبعدين يجي يقول لك الإسلام بتاع مدينة نصر بنحط عنده الألف بعد سنة واحدة الألف دي تبقى 3000. تروح تاخد بعضك ورايح حاطط الإيه الألف يديك 3000. لقيت الألف جاب 3000 تروح تجيب 100000 اللي عندك. ومديهم له بقى عشان يبقوا ايه؟ 300000. ياخدهم ويقلب على امريكا ويبقى انت ضايع كده. يبقى الاولاني ايه؟ ضعف. فالنهارده في هذا الزمان لابد ان لئلا تصاب بمكروه يشوش عليك حياتك. احنا عايزين نشتغل ورانا هدف. فاترك الامور التي تشوش عليك حياتك. في اي شيء. اعمل وتصرف في حدود امكانياتك امكانياتك الماديه. تروحش تجيب كريدت كارد ولا بطاقات ائتمان، واحد يروح يشتري بالتقسيط ومرات صالح عليه ارباح ربويه قد كده ديون وما الى ذلك. لا. كن عاقلا. كل منافق عليم اللسان الائمه المضلون. الا كده حديث حذيفه اللي هو الخير والشر، قلت فهل بعد ذلك الخير اللي هو فيه دخل من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يعني برضه إلا قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يبقى الأئمة المضلون. طيب ده خطر من الأخطار من الأخطار الكبار. ودي فتنة من الفتن العالمة. طبعا فيش فتنة أكبر من فتنة الدجال. وفتنة الدجال دي حكاية. فمن أدرك منكم فلاقى عليه فيرتح سورة الكهف، مش كده؟ في حديث الناس في سمعان في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من أدرك منكم فليقع عليه فواتح سورة الكهف. قعدت فكرت طب ولا ده الواحد حافظ سورة الكهف كلها وفي واحد حافظ القرآن كله. ولازم الواحد يفكر ومع ذلك بيقع في فتن أقل بكثير جدا من فين الدجال. يبقى هي المسألة إن أنا أول ما أشوفه هقرأ عليه فواتح الصورة آيات وخلاص. لا طب أنا عندي القرآن كله وعارف إن في حاجات يقينا. يعني مثلا إيه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الواحد يقول لك أصل أستاذ كمان المنى يقول الحجاب مش فاضي. يا أنت دي طريقة. طب أنا القرآن قدامك أهو. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ومع ذلك يقع الإنسان في الربا. يقول لك وإحنا هنعمل إيه عن الشيء؟ يبقى إذا المسألة مش مسألة إيه؟ حفظ آيات وخلاص. لا. ما أنت عارف إن في موت. كل نفس ذائقة الموت. اتقوا الله حتى تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يميل السائل المفسرون يقولون: وحيث أن خاتمة الرجل أو أجل الرجل مغير عنه لا يعرف متى يأتيه الموت، فهذا أمر من الله عز وجل له بأن يكون مسلما مستقيما في كل لحظة، حتى إذا جاء الموت لقي الله تعالى عن الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها. يبقى ده أمر مستقر في الوقت، لكن ده مش موجود. يبعث كل عبد على ما مات عليه، قال حديث النبي عليه السلام في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: يبعث على كل عبد على ما مات عليه. يبقى اللي راح يعمل معصية ده يخاف. مش كده الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: الأصل أن يفعل المعصية لأنه قد يغضب عليها فيبعث عليها، واللي بيغضب على الطاعة يبعث على الطاعة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان يقف بعرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصت، فوقع عن دابته فوقصت، فقال النبي عليه السلام: مات، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه، يعني كفنوه في البشكرين بتوعه ولا تحنطوه، يعني ما طيبوهوش ولا تخمروا راسه، فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. الراجل مات ملبيا وعرف في الموقف العظيم، يبعث ملبيا. فالاصل في المعصيه اللي انت ما بتعملهاش قد يغضب الانسان عليها فتصير فضيحه الدنيا والاخره. والله ما ردت في الصحف المصريه من سنوات، قبل 8 سنوات، يعني حوالي 8 سنوات تقريبا او كده، خبر ان الرجل دخل عند زوج الجاره بعد ما خرج جاره من الشغل، مات عندها على السرير عاريا. الولية طبعا ايه؟ بهتت خدت بعضها وجريت. جريت سابت البيت وجريت، هتعمل ايه؟ هتصرف ازاي؟ جريت. فكانت فضيحة لها وله في الدنيا مع ما ينتظرهما من فضيحة في الآخرة إلى أن يتوب الله عز وجل أو يعفو إن شاء سبحانه وتعالى. ده ما أشياء ينبغي أن، طيب افرض إن هو عمل المعصية وما ماتش. يمشي الإنسان إلى الطائف ومن يدريه أنه سيتمكن من التوبة. ألم يقل ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه، يبقى عايز يتوب مش عارف، ماشي ورا الأهواء ورا الشهوات. طب افرض إنه تاب، من أراه أنه تاب التوبة الصحيحة وأن الله عز وجل قبلها؟ الإنسان أصلا إيه؟ في السليم في الأول، من الأول. هذه الفتن ينبغي أن نستعد لها، أن نكون على استعداد دائم. لازم في معسكر للنفس، معسكر دائم. أول محور هذا المعسكر الأساسي الاستعانة بالله عز وجل. أنت استعين بالله لو سابك هتوع. مش أنا بقول الثبات، أقول لك أسألك الثبات في الأرض. لأن إحنا من غير تثبيت من ربنا هنطير. فكان هو قال لسيد الخلق صلاة الله وسلامه عليه: وإن كان لا يفتن لك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. كمل. ولولا أن ثبتناك، ده سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فأنت بتلاقي نفسك ثابت على الحق، ما تقولش دي عضلات، لا لا، ما هكذا أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت مبتلى قل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. هي العافية من ربنا. فكان سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل أبو الأنبياء يقول: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكن من الجاهلين. يعني لو سبتني معه. ولذلك علم صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فيما رواه ابن ماجه في الإسناد الصحيح: قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأكلت إلى نفسك طرفة عين. يبقى هو العجز والضعف والخطيئة كما ورد في زيادة في هذا الحديث، لكن إسنادها لا يصح: فإنك تكلني إلى عجز وضعف وتفريط وذنب وخطيئة. كل ده الزياده اسمها ضعيف صحيح، لكن المعنى ايه؟ المعنى صحيح. الاستعانه بالله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. واتركنا لنا الأحد بعد صلاة الظهر. صلى الله عليه وسلم هذا البيت وأن نسكنه فسيح جنات وأن يعفو عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من فتنة الدنيا 10 مرات على الأقل في اليوم. شوف في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من الشهر الأخير فليستعذ بالله من 4: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يبقى أنت بتصلي 5 صلوات اللي هي الفرض يبقى 5 مرات. طيب ده قبل ما تسلم. طب وبعد ما تسلم هترجع تستعيذ بالله من فتنة الدنيا مرة ثانية. روى الإمام البخاري ده الحديث ده الإمام البخاري ورده في كتاب الجهاد مش في كتاب الصلاة. في كتاب الجهاد. أنا وجدته مذكورا في نهي الأوطان قعدت أبحث عنه في صحيح البخاري المعجم المفارس والأشياء دي وجدته في كتاب الجهاد باب ما يتعوذ من الجبن عن سعد بن أبي وقاص أو عن قيس بن سعد مصعب بن سعد مصعب قال: كان سعد يعلمنا هؤلاء الكلمات ويتعاهدنا عليها: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. يتعاهدنا عليها أنه قلتها لما قلتها سمعها لي. ويقول رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في دبر الصلوات المكتوبات. دبر الصلوات المكتوبات يعني يستعيذ بالله من فتنة الدنيا قبل وبعد. خدت بال سيادتك؟ وفي حديث اختصار الملأ الأعلى: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، مش نبي أحسن أمرنا أن نحفظه وأن نحفظه غيرنا، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في القوم فتوفني منها غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقدمني إلى حبك. الفتنة ما جت في أي حاجة تانية، يعني لو الإنسان تصدع من أي جهة ربنا يعافينا وإياكم جميعا عافيته أوسع لنا، لكن أخطر شيء الإضرار بالدين، والفتن تضر بالدين. ولذلك عدم عليه الصلاة والسلام حتى في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، وبلا اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فضلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. الى اخر الحديث معروف. فاستعان بالله عز وجل. نمره 2: العلم الصحيح. العلم الصحيح. وانت كيف تتعلم علما صحيحا؟ لابد ان تسال الله عز وجل العلم النافع وان تستعيذ به من العلم الضار. يعني لك عينيتك على اي كتاب تقراه او اي مساله تتعلمها تتعلمها ليها هتعمل ايه؟ العلم الصحيح. شوف ربنا سبحانه وتعالى هل امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يساله الزياده في اي شيء الا في العلم؟ وقل رب زدني علما. هل قال وقل رب زدني ايمانا او تقوى او كذا؟ وقل رب زدني علما. صح؟ هل في اي مفيش لم يأمره عليه الصلاه والسلام بطلب زياده الا في العلم. ومع ذلك نجد انه قد ثبت في صحيح مسلم عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوات لا يستجاب لها. تسأله عز وجل أن أسألك العلم النافع وتخلص النية. أنت علمت العلم على فساد النية والعياذ بالله، كل الجهد اللي بيبذل أنت ما صحيحتش سيئات. روى أبو داود بن بشر بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. لسه ما عملش حاجة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعرف الجنة للمهاد. تعلمت العلم، اعمل به، اعمل به، وحط الناس على العمل بهذا العلم، انشره بين الناس. مش تعرف حديث بسبب بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام قال: يؤتى برجل من اهل النار فيلقى فيها فتندلق اقتابه امعاءه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الظهر، فيجتمع عليه اهل النار ويقول لك: مالك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهان عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. مشكلة كبيرة جدا. يبقى تتعلم العلم في نية صالحة، تعمل بهذا العلم، تعلم هذا العلم للناس حسبة لله عز وجل. ما تحاولش أنك أنت هذا الطريق لا أبدا أن تصطدم من خلاله الدنيا، حتى لو كان الدنيا أنت عظيم الناس لك. ولذا الرفعة دي بيد الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مين اللي بيرفع؟ ربنا هو الرفع الخافض سبحانه وتعالى. لكن لا تحاول أن تصطاد الدنيا من هذا الطريق، طريق الدين، حتى لو كان مجرد الذكر أو الرفعة أو العلوم في الأرض. لا، لا تخليها بيد الله عز وجل. هو بيرفع الذين آمنوا والذين اوتوا العلم من الذين امنوا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، يرفعهم درجات سبحانه وتعالى. لكن ده طريق خطر جدا انك انت تطلب به دنيا. خطر جدا انك انت ان تطلب من هذا الطريق دنيا. العلم النافع، وتذكر دائما ان العلم علمان: علم بالله وعلم باحكامه. فإن كان الإنسان عالماً بالله جاهلاً بأحكامه يبقى هذا هو العابد الجاهل، مع أن علمه بالله ناقص، لأن علمه بالله لو كان صحيحاً ما فرط في تعلم علمته عز وجل، هذا هو العابد الجاهل. وهناك العالم بأحكام الله الجاهل بالله عز وجل، ده اللي بيلعب بالبيضة والحجر والحنجر والمنجر والعياذ بالله. في مرة أتى إلي أحد العاملين في أحد المعامل في الدور الثاني عندنا في المركز، ولقيتهم بيقول لهم يعني الدكتور محمد عبد الصين قال له أطلق. فقال الدكتور: على استحياء، أنا عامل في القسم بتاع عدودة ورق القط. قلت له: اتفضل. قال: والله أنا قلت لزوجتي تحرمي عليا زي أمي وأختي، وبعدين رحت للشيخ عندنا في البلد فاستحييت أن أذكر له أنني صاحب هذا الفعل. فقلت له: واحد زميلي قال لي أن زوجتي تحرم عليا زي أم وأختي، قال لي: وصوم شهرين متتابعين. هو زميلك ده شغال إيه؟ ده بيسأل. فقال لي: طب يعني إيه أثر هذا الأمر في الحكم؟ قال له: بيقبض كام؟ أنا ما أعرفش. قال لي: أقول لك، يجيب 5 جنيه ويخليه يصوم 3 أيام. قال لي: بسقط من بره، يجيب 5 جنيه ويخليه يصوم 3 أيام. راجل قاعد على الكفه بيطلع من الناس. لم يكن السلف الصالح هكذا. دعك من الذين يقولون: نحن ناخذ من رخص ابن عباس ولا ناخذ بعزائم ابن عمر. ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبعون الدليل، كانوا يتبعون الدليل. ابن عباس هو صاحب القصة المشهورة التي رواها الإمام أحمد، أن رجلا أتى إليه فقال له: قلت لامرأتي: أنت طالب 3، فأطرق برأسه، قال سعيد بن جبير، فظننت أنه سيرد عليه اليمين. فقال ابن عباس: يركب أحدكم المحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وماذا فعلكم ابن عباس وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت لم تتق الله، اذهب فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. ملوش بقى الله يقصد فيه آراء، والآراء دي بتقول الطلاق الثلاثة يقع واحدة عشان يقول رخص ابن عباس وعزاد ابن عمر. لا، ابن عباس كان يتبع الدليل ويتمسك به، وهكذا سائر الصحابة متى ظهر لهم الدليل لا يعدلون عنه شيئا. ده يعني قصص الصحابة في هذا الأفعال المروية عنهم لا تعد ولا تحصى. فما نقولش بقى ايه رخص ابن عباس وعزائم ابن عمر. خدت بال سيادتك، العلم لابد ان يكون ايه؟ علما يعني لابد ان تكون عالما بالله عشان تخشاه وتقدر وتخافه وتقدر تتحرك وتشتغل عالما بامر الله تبارك وتعالى عن الاحكام. راجع كده كتاب الفتن في صحيح البخاري، باب الفتنه التي تموج بموج البحر. الحافظ ابن حجر اورد ثلاثه اثار بعد ان ذكر الاحاديث، قال الفتنه التي تموج بموج البحر ورد فيها ثلاث اثار. الحافظ ابن حجر هذا بالضبط الاتصال معنا. الاثر الاول رواه ابي شيبه عن علي بن ابي طالب قال وضع الله في هذه الامه خمس فتن، فتنة عامة ثم فتنة خاصة ثم فتنة عامة ثم فتنة خاصة ثم فتنة تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم. قال الحافظ أي لا أقول لها، أي لا أقول لها مهما كان فيه يصبح الناس فيها كالبهائم. قال الحافظ أي لا أقول لها. قال ويؤيد هذا المعنى ما رواه ابن شيبة أيضا عن لم ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذهب عقول أكثر أهل ذلك الزمان، تذهب عقول لا يعي شيء. ورواه ابن شيبة ده الأثر الثالث عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل. لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل. وسبق في حديث حذيفة تعرف منه ما تنكر، وفي حديث عبد الله بن عمرو تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، رضي الله عنهم جميعا. يبقى العلم يا جماعة، العلم. وتذكر دائما أنا طولت عليكم أخذ 10 دقائق كمان خلاص. تذكر أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج مع تلميذه كُمَيْل بن زياد إلى المقابر. ماذا قال؟ قال يا كُمَيْل إن هذه القلوب أوعية فأوعاها أحفظها للخير، يعني سبق أن تكلمنا عنها. أوعاها أحفظها للخير، تلاقي قلب فيه 20 كتاب وقلب تاني ما فيهوش ولا سطر. يبقى ده أوسع من ده، هي معناها كده. والقلب الواسع أيضا يقول لك فلان ده قلبه كبير، قلبه كبير، قلبه كبير يعني ايه؟ يعني يتسع لهموم الناس ومشاكلهم، يتسع لهموم الناس. وهناك قلب اخر قال الله تعالى وايه؟ قد افلح من زكاها وقد خاب ايه؟ من دساها. دساها يعني ايه؟ من الدس، يقول لك ده دس بتاعها في الارض، دس المدور في الارض يعني وراها او دفنها في الارض. فواحد تلاقيه قلبه مدفون داخل نفسه، داخل شهواته، هو على قد نفسه، انا وتقارب بعد، لكن في حد تاني قلبه كبير يتسع لمشاكل الناس ويتسع لسؤالاتهم وحوائجهم ومطالبهم وما الى ذلك، الى فلان صاحب قلب كبير. ان هذه القلوب اوعيه فاوعاها احفظها للخير. والناس ثلاثه، خلي بالك انت، شوف انت في انهي قسم. والناس ثلاثه، عالم رباني، العالم الرباني هو العالم، العالم العالم يعني العامل المعلم. ده اجماع من قول ابن عباس والاصمعي اهل اللغه وغيرهم اجماع. يبقى الرباني العالم، العامل المعلم. والناس ثلاثه، عالم رباني مش هنقدر نبقى كده، ومتعلم على سبيل النجاه. انت تقدر كلنا نقدر نبقى هذا الشخص، ومتعلم على سبيل النجاه. لازم تبقى الشخص ده، لازم، لان البديل مر وهمج الرعاع اتباع كل ناعم يميلون مع كل صابع. يعني عامل زي ليش مهب ليه كلمه وديه كلمه تجيبه، اتباع كل ناعم يميلون مع كل صابع. ايه اللي خلاهم كده؟ لم يستضيئوا بنور العلم. ابن حزم دخل المسجد، تعالوا قصه، تعالوا ابن حزم ده بدا طلب العلم في 26 من عمره، ابو محمد ابن حزم هذا الرجل الالمعي دخل المسجد صلى العصر، خدمات سيادتك، وبعدين دخل المسجد بعد صلاه العصر فقعد، فالناس قعدوا يشدوا عشان يقولوا صلى ركعتين تحيه المسجد، فصلى ركعتين تحيه المسجد، وبعدين دخل الجنازه. شايف ايه ده بعد العصر؟ دخل المسجد اولا، دخل المسجد اولا فلم يصلى، قالوا قوم صلى ركعتين للصلاه، صلى تحيه المسجد، فقام صلى ركعتين. بعد ذلك صلى الفريضه وصلى الجنازه وراح يشاع الجنازه ورجل، كان الكلام ده بعد العصر. فجي صلى ركعتين قال له اقعد، ما فيش صلاه بعد العصر. الله، انا هبقى والعوبه في ايدي الناس. فبدا يطلب العلم ليعلم السنه في هذه المساله، ما شاء الله لا قوه الا بالله، وكان يعني ملأ الدنيا علما رحمه الله عليه. والكل يؤخذ من قبله هو ولد. ما منا الا راض وما دون عليه الا النبي عليه الصلاه والسلام. هي دي المساله، هذا الدعاء اتباع كل ناحيه يميلون مع كل صدق، لم يستضيئوا بدون العلم ولم يلجاوا الى لطف المسيح. ثم قال ان ها هنا علما لم اصبت له حملا، لو لا حامل العلم يستحق، بل اصبت لقنا، لقنا سريع الفهم يستعمل اله الدين للدنيا، يحفظ يسمع الكلمه يلقطها يقطع ويعطى فصح وما الى ذلك، لكن ايه؟ يستعمل آلة الدين للدنيا. أو حامل فقه لا بصيرة له بإحيائه، ينقدح الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة. شايف المثالين دول؟ هم دول اللي قام عليهم ابن طالب في الزمان رضي الله تعالى عنه. لكن سريع الفهم جبت يستعمل آلة الدين للدنيا. وحامل فقه لم يكن وفقيه، وحامل فقه ايه اللي خلاه حامل فقه؟ لانه لم يحيي هذا الفقه، احياه بالعمل ونشر بين الناس. وحامل فقه لا بصيره له باحيائه، ينطلق الشك في قلبه عند اول عارض من شبهه. نمر الثلاثة، يعني اول حاجه الاستعانه من العلم الصحيح. نمر الثلاثة اجتناب الفتن. انت اما ان تكون عالم تميز الحق من الباطل فبها نعمه، لا تستطيع ان تميز الحق من الباطل، ولا وثوق لك باحد ان تساله في هذه المساله اسكت اعتزل ما تتكلمش. مش نبي حسام قال وبينهم امور مشتبهات، حديث النعمان لا يعلمهن كثير من الناس، فدل الحديث بمفهوم مخالفه الذي سمى دليل الخطاب على ان القليل من الناس ليست هذه الامور مشتبهات في حقهم. لم يقل وبينهم امور مشتبهات لا يعلمها الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى القليل يعلم هذه المشتبهات. ان كنت من القليل اقدم ولا تخف وانصر دينك واعلي بقى الحق. ان التبس عليك الحق والباطل خلاص، ولكن الفتنه ان يلتبس عليك الدين الحق والباطل، يختلط عليك الحق والباطل. خلي بالك من دي. أو ملهوما للشهوات إلا الذات سلس الانقياد للشهوات ده كل ده في الأثر. أصل أنا قرأت الأثر من إعلام الموقعين للإعلام الدائم رحمه الله، أظن أن هو ليس فيه آذان. طيب يبقى إذا أنت اذكر هذان الصنفين، معلش أو منهوما للذات سلس القيادة للشهوات ده الثالث، أو مغرى جمع الأموال والادخار ليس من دعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، اللهم لن تخلو الأرض من قائم إلا بالله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبينات، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يزرعوها في قلوب أشباههم، ظهر بهم العلم على حقيقة الأمر فالسلام ما استوعر منه المطرفون، وآنسوا بما عاش عليه الجاهلون، صحوا الدنيا بأبدال أرواحهم معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. اللهم شوقا إلى رؤيتهم استغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. من كلام سيدنا علي نقول زاد النقاية وانتهى. معذرة انه عارف مستغفر الله. يبقى دي نمرة اثنين العلم، نمرة ثلاثة اجتناب الفتن. اجتناب الفتن الاصل في الفتنة دي ان تجتنب. الإمام البخاري قال باب الفرار بالدين من الفتن. وأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، في تقديم وتأخير في اسم كان وخبرين، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفيد بدون من الفتن. المهم الإمام البخاري في كتاب البيوع، تعالى كتاب البيوع ده كتاب الفلوس والإمارات وما إلى ذلك، مش كده؟ أورد هذا الحديث مع حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه عشان نعرف إن الناس صنفان. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يبقى المسلم ما فيش أي حاجة في الدنيا عزيزة عليه إلا الدين فقط. أي شيء ممكن يسلب دينه يسيبه، ممكن يحاول فلوس وتجارات وهذه لما ينقل يمنة ويسرى ولكن في خطر على دينه يحولها كلها الغنم ويطلع الجبل. يعني ما لا يستغني شيئا في سبيل المحافظه على سلامه الدين. وراح جاء حديث اخر البخاري رحمه الله حديث ابي هريره لا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياتين على الناس زمان لا يبال المرء امن الحلال ياكل ام من الحرام. ما معهوش حاجه، انا ولدي معاه دين، التاني مش خايف على حاجه، لا يبالي امن الحرام ياكل امن الحلال ياكل امن الحرام. إذا الفرار بالدين من الفتن. فرار البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف. التشرف اللي هو التشوف اللي هو الاستطالة اللي هو في أمر، من تشرف عن تطلع له تستشرفه يعني تحصده تأكله والعياذ بالله. فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعرف به، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعرف به. الفتن هشوفها من الفتنة دي زي فتنة المنافقين الآن الذين يكونها عوجا، لكن ممكن الفتنة تكون صار في إيه؟ الآن هم يريدون إراقة الدماء، أنت تقف وتنتظر. إراقة الدماء أمر صعب، تحتاج إلى سيف كما قال سعد بن أبي وقاص يقول هذا كافر فاقتله وهذا مسلم لا تقتله، له لسان وعينان، خدت بالك؟ لكن لا تكف عن نصرة الدين وقمع الباطل بالحجج الماهرة والبينة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إن أرادوا قتلك على هذا في مسألة دفع الصائل، هنا تدفع الصائل ده ما فيش أي خطورة عليه، أنت مطالب بهذا. ومن مات دون نفسه فهو شهيد، من مات دون نفسه فهو شهيد، فهمت زادة؟ إنما الفتن لما تقعد تسلم نفسك، يعني ناس أنا رأيتهم إزاي تسمع لطفيق عكاشة يقول والله أنا ببقى زهقان بجيب الراجل ده عشان أقعد أضحك. الكلام ده منافي للسنن ولهدي النبي عليه الصلاه والسلام. كانت النتيجه بعد مده قصيره انه اتبع، والله والله اتبع. ناس كانوا بيجيبوا زكريا بطرس يديهم خيره الشباب وكان منتحيا، وزكريا بطرس عمال يشتم في الاسلام وفي الرسول عليه السلام وفي المسلمين. واحد مره جاب لي سي دي وقال لي شوف زكريا بطرس، بيقول له انت مضطر ما اقدرش اشوف انت عايز تموتني. كان الكلام ده قبل ما ايه؟ قبل قيام الثورة. قلت له انا ما لا استطيع ان ارد، يبقى اسمع انا كلام، اسمع شتيمة النبي عليه الصلاة والسلام وشتيمة الدين، وقاعد ساكت عاجز مش هاخدها. لما قامت الثورة قلتوا طب وريني كده لقيت سباب وشتائم، أنا ما أقدرش أجابي هؤلاء في السباب والشتائم، يعني فيش حجج أو شبهات هما بيجيبوها يقوم إحنا نرد عليها وكده، لا سب وشتيمة وسخرية واستهزاء وما إلى ذلك، تعمل إيه بده؟ خلاص لما بيجوا عايز عليا الأطفال مثلا يقول لك شوف أهلي الإسلام يا سيدي عايز إيه شاهدين يريد شاهدين مسلمين، يعني إذا شهادة النصارى الإخوة لنا في الوطن المحتمل الله ده دليل. والآن مشدودة لما جيت مسألة الزواج الثاني أو الطلاق وأنا أنا مش هترك الدين لقول أحد كائنا من كان، قلنا النبي ده بيحترم دينه ولا لا؟ قلنا كده ندمنا يا إخوانا عندما بتستهزئوا بالقرآن أرد عليه وأقول لك إيه؟ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم من رجالكم وأشهدوا ذوى عدل منكم، مش كده ولا إيه؟ ما يقول على الأصالح حاجة زي كده ما أقدرش أقول له أقول له إيه؟ قالوا والله القرآن يقول كده كان في الأمن مش عارف خلاص. هو بيقول إن هو بيرفع الشعار الإسلام هو الحل والإسلام ما فيهوش أي حل. قال كده ولا لا؟ ولا أنا بستبلغ. مع أن الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. كتاب حكمت آياته ثم فصلت. بداية الحكيم الخبير أفغير الله أم بتغي حكمة وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا يبقى صدق الله وكذب على الأصوات. فالمفروض انك انت تعتزل الفتن ان كنت سترد على هؤلاء اسمع، لكن واحد يقول لك ها انا اسمع كده عشان اشوف بيقولوا ايه ازاي ازاي مش ربنا سبحانه وتعالى قال عن اهل الكتاب سماعون للكذب اكلون للسحت سماعون للكذب اكلون للسحت. في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في اسناد صحيح صححه الحافظ والالباني وغيرهما رحمه الله الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينهى عنه. يبني فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. أردت أن أذهب إلى الصعيد إلى أسلوب تعزية أهل المصابين في حادث القطار المتوفى منهم أبو جرير. فواحد صديقي يعني ألقى سمعه إلى أجهزة الإعلام قال لا ما تروحش ممكن يعتبوا عليك ويضربوك ممكن يقتلوك ما تروحش. ليه؟ أجهزة الإعلام قالت هذا. ذهبت أنا رايح في وادي بشر ذهبت إلى هناك الناس استقبلونا استقبالا عظيما جدا وعلمت منهم أنهم رفضوا استقبال حمدين صباح. فشوف وسائل الإعلام بتقلب الحقائق إلى أي درجة 180 درجة بالضبط فلا تصل الى هؤلاء هتفلس وهتدمر نفسيا. الطبيب قال لي ما تقراش صحف. والله الطبيب في مره قال لي لا تقرا الصحف. بتاثر على القلب وتلخبط الدنيا. ليه؟ كذب لا يحتمل. انت خليك شغال في الحق وهاجم الكذب وبين ان الكذب ده من الفجور واهدي الى الفجور ده الاقصى طريق الى الفجور. عليكم الصدق. حديث ابن مسعود رضي الله عنه سعيد البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق. الصدق يهدي البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. اخر حاجه يبقى احنا قلنا الاستعانه بالله في العلم الصحيح اجتناب الفتن توثيق الروابط والعلاقه مع الله عز وجل. والنبي عليه السلام خصوصا الصحيح. النبي عليه السلام لما راى الفتن نزله وقال سبحان الله ماذا انزل الله من الفتن وماذا انزل من الخزائن؟ عاد يقدر يكمل الحديث؟ سعيد بن ها؟ من يوقظ صواحب الاجراب كي يصلي فرب كاسيه في الدنيا عاليه يوم القيامه. أو مش عارف فكرة من يقيد صاحب الأجرام أي أمهات المؤمنين كي يصلين فرب كاسية في الدنيا. شيخ الإسلام بيقول لك المراد هنا يعني رب امرأة تحت زوج صالح في الموضع ده بالذات لأن الرجل قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يبقى المرأة تحت زوج صالح لكنها لم تعمل واتكلت على صلاح زوجها فتأتي عليها يوم القيامة زوجها ناحية هنا في ناحية نسأل الله السلامة والعافية. المرأة لا تقتضي بصلاح زوجها والرجل لا يغتر بصلاح امرأته، لابد أن تكون هو صالحا في نفسه، ولابد أن تكون هي صالحة في نفسها. وروى الإمام مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الفرج كهجرة إلى البيت. قال النووي في شرح مسلم: أي العبادة في زمان الفتن. يعني أنت بتلاقي في عند الاتحادية شغب وهجوم على الرئيس الشرعي للبلاد، تعمل إيه؟ قم توضأ وصلي ركعتين لله عز وجل. لما تلاقي الخطف في هذه الفتن صم. مفيش أفضل من تقوى الله عز وجل والعبادة. العبادة في الفرج مش كهجرة وخلاص، كهجرة في سبيل الله، كهجرة إليه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ده توثيق الرابط بينك وبين الله. مش النبي عليه الصلاة والسلام فرج على الصحابة، والحديث عند الطبراني وأختم به كلامي وإسناده جيد من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة عند شدة الحرب، فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأنبي رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم. يبقى المنظر كده تخيل ازاي؟ سفينة غرقت في البحر والناس عايمين في المية، وفجأة كانت طيارة هليكوبتر دبدل الحبل. الحبل انت مسبته، انت هتعمل فيه ايه؟ انت هتعض اسنانك وترفع على ايديك وعلى رقبتك ربما علشان ما يفلتش منك، ده سبيل النجاة الوحيد. أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس لنا ما علينا، وأسأله كما جمعنا في الدنيا في هذا المكان الطاهر أن يجمعنا في الآخرة في الدوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الأعمال الصالحة التي تؤهلنا لنوال هذه المرتبة. ليس بإيمانكم ولا أمني أهل الكتاب، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحدي. كما أسأله تبارك وتعالى أن ينصر رئيسنا الدكتور محمد مسلم الحق وأنزل الحق به، وأن يمده ببدد من عنده، وأن يجعل سعيه في رضاه. اللهم أيه له بطانة صالحة تذكره بالخير وتنهاه عن الشر وتذكره إذا نسي وتعينه إذا تذكر. اللهم عليك بكل من نواه ومن أراد بإسباب شرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.